بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ونتابع في هذه الحلقة ما تكلمنا عنه بالأمس، وهو حديث عظيم الذي رواه الصحابي الجليل النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. وتكلمنا عن عدة أمور في هذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ومثل به عليه الصلاة والسلام، وبين حال العبد في طريقه وفي حياته، وكيف أنه يسير على هذا الطريق، وماذا يفعل إذا سار على هذا الطريق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ضرب صراطا مستقيما، أي طريقا يسير عليه الإنسان، وبين له أن هذا الطريق هو الذي ستسير عليه في هذه الحياة الدنيا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط بأنه هو الإسلام. وحتى نفهم المثل على وجه صحيح، لابد أن نتخيل وأن نتصور هذا المثل حتى يفهم الفهم الصحيح. فتخيل معي أخي المستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوصل لك هذا المفهوم وهذا المعنى، بأن هناك صراطا وطريقا، وبجوار هذا الطريق وأنت تسير في هذا الطريق، فإذا على جهة اليمين سور وفيه أبواب، وكذلك الحال على جهة الشمال سور وفيه أبواب، وهذه الأبواب ليست أبوابا مغلقة وإنما هي مفتوحة ولكن عليها ستور. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السور الذي على جهة اليمين وهذا السور الذي على جهة اليسار هي حدود الله عز وجل، وهو ما حده الله سبحانه وتعالى بأن لا تتجاوز هذه الحدود، فإن الإنسان إذا تجاوز هذا الحد فإنه يكون قد خرج عن الصراط، وبالتالي يكون قد ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى، وبقدر ابتعاده عن هذا الصراط بقدر ابتعاده عن دين الله عز وجل، حتى يصل إلى الكفر والعياذ بالله. الأبواب المفتحة في هذا السور بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها محارم الله، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المحارم يراها الإنسان، وهي تتمثل بالفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، فالإنسان قد يراها في هذه الحياة وقد تمر به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن هذه الأبواب وإن كانت مفتوحة ولكن عليها ستور، فبينك وبينها حاجز، وحذرك النبي صلى الله عليه وسلم من أن تفتح هذا الستر، لأن إذا فتح العبد هذا الستر فإنه لا شك سيدخل مع هذه المحارم وسيدخل مع هذه الفتن. وهذا المشهد يذكرنا بحديث سابق تكلمنا عنه قبل أيام قليلة، وهو حديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حال العبد مع الفتن، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فالقلب على قلبين، إما أن يقبل هذه الفتنة وإما أن يرد هذه الفتنة ويبتعد عن هذه الفتن، فيكون هذا القلب إذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى بعيدا عن هذه الفتن فلا تضره هذه الفتن. كذلك الحال هنا في هذه الأبواب المفتحة والتي عليها ستور، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تفتحه تلجه، يعني إنك إذا فتحت هذا الستر وهذا الساتر فإنك لا شك أنك ستدخل في هذه الأبواب، وستدخل فيما حرم الله عز وجل، وستقع في المحظور، وهذا لا شك خطر عظيم على الإنسان أنه يدخل في هذه الفتن التي تموج بالعبد، والتي قد يدخل فيها ولا يستطيع أن يخرج، لأن المعصية تجر أختها، ولأن الذنوب يجر بعضها بعضا. فلهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نفتحه، أي ألا تفتح هذا الستر فضلا عن دخولك في هذه الأبواب، لأن مجرد أن تفتح هذا الستر فهذا يعرض الإنسان للخطر. وهذه القضية قضية مهمة. بعض الناس يريد أن يجرب، بعض الناس يريد أن يغامر، بعض الناس يريد أن يجرب شيئا جديدا في حياته، ويعرض نفسه للخطر ويعرض نفسه للفتن، ويأتي أماكن الشبهات، ويأتي أماكن التي قد تضر دينه وقد تضر قلبه، ومع هذا يعني يقول أريد أن أجرب هذه الملذات وأريد أن أدخل في هذا، فإذا فعلت هذا سأرجع وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا شك أنه في خطر عظيم، لأنه لا يدري أنه إذا دخل في هذا الشيء اليسير الذي ينظر إليه بنظر بسيط جدا، ولكنه لا يعلم ما وراء هذا الخطر وما وراء هذه الملذات وهذه الفتن. فلا تجرب مثل هذه الأمور، وابتعد عن مواطن الشبهات، وابتعد عن مواطن الفتن، حتى يسلم قلبك وحتى تكون بعيدا عن موضع الفتن. ومجرد فتح باب الفتن وإلقاء النظر في هذه الفتن، هذا هو هدف للشيطان الرجيم. فالشيطان يبدأ شيئا فشيئا. الشيطان هدفه العظيم هو أن يكفر الناس بالله سبحانه وتعالى، والشيطان لا يأتي للإنسان ويقول له مباشرة أكفر، ولكن يبدأ معه شيئا فشيئا، ويبدأ معه بالصغائر حتى تجره إلى الكبائر، حتى يجره إلى الشكوك، حتى تجره إلى إنكار الرب سبحانه وتعالى، ويجره هذا الأمر إلى الخروج من دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هو مراد الشيطان، وهذا هو هدف الشيطان، أن يبتعد الناس شيئا فشيئا عن دين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس يريد أن يقرأ أو يدخل مواقع فكرية، وقد تكون مواقع فيها شكوك بالله سبحانه وتعالى، من باب أن يعرف ما عند القوم وماذا يقولون وكيف يخوضون بهذا الباطل، فيدخل مواقع الإلحاد، ويدخل مواقع التي تسب الله سبحانه وتعالى أو تسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو المواقع التي تشكك في كتاب الله عز وجل وتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ينجرف شيئا فشيئا، خصوصا إذا قرأ هذه المقالات أو قرأ هذه الكتب بدون علم ولا بصيرة من دين الله سبحانه وتعالى، فيبدأ شيئا فشيئا حتى ينسلخ من دين الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن كثيرا من أبناء المسلمين قد انجرف خلف هذه الشبهات وانجرف خلف هذه الشهوات حتى ضل عن سواء السبيل. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. نعم، لابد للإنسان أن يحصل نفسه في البداية وأن يتعلم من دينه ما يرد به تلك الشبهات، ولكن لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فاصبروا، فالإنسان إذا عرضت له شبهة فإنه يسأل ويبحث ويتعلم، ثم بعد ذلك يرد على هذه الشبهات. أما أن يأتي إلى موطن الشبهات وأن يأتي إلى أناس عندهم هذه الشبهات في دين الله سبحانه وتعالى أو في كتابه أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو رواة السنة أو غير ذلك، وهو ليس عنده شيء من العلم، فلا شك أنه سيزل، لأن لم يكن عنده شيء يرد هذه الشبهات. فهذه الأبواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أبواب مفتوحة، إلا أن هناك حاجزا يمنع العبد من أن ينظر في هذه الأبواب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الواعظ الذي يكون على رأس الصراط، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، إذ هو الذي يدل الناس على الخير وفيه الأمر والنهي. فنحن نسير بالإسلام ونسير للإسلام وفي الإسلام ونهتدي بهدي الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلمنا الحلال من الحرام ويعلمنا الصواب من الخطأ، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الخامس، وهو الداعي داخل هذا الصراط، وفسره عليه الصلاة والسلام بأنه واعظ الله في قلب كل مسلم. في قلب كل مسلم واعظ يعظه ويذكره بالله سبحانه وتعالى، وهي النفس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى المطمئنة، التي تدل الإنسان إلى الخير، والتي تحثه على فعل الخيرات وتحذره من فعل الشر. فهذا الواعظ لا يكون فجأة ولا يكون بدون أسباب، وإنما لابد أن يؤسس الإنسان نفسه ويجعل في قلبه هذا الواعظ، فيزيد من قراءة القرآن ويزيد من الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحافظ على الفرائض ويحافظ على النوافل ويكثر من فعل الخيرات، حتى يتكون هذا الواعظ في قلبه. فإذا ما جاءت فتنة فإنه من السهل أن يردها، فإذا ما جاء أمر محرم فإنه من السهل أن يبتعد عنه، فإذا وقع في هذا الأمر المحرم فإنه يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواعظ الذي في قلب المسلم. وهذا الحديث الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وبين لنا الصراط المستقيم فيه من الفوائد العظيمة، فمن ذلك أن الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب للعصمة والنجاة من الفتن والنجاة من أسباب الهلاك. كذلك أن الله سبحانه وتعالى من رحمته جعل في قلب المسلم هذا الواعظ الذي يحثه على الخير ويرغبه فيه ويحذره من فعل الشر وينأى عنه إلى بر الأمان. كذلك من الفوائد أيضا أنه يجب على المسلم أن يلزم هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام، وأن يحذر من دعاة الضلال، وأن يحذر من الفتن التي يدعو إليها الناس، وأن يبتعد عنها، وسواء كانت هذه الفتن فتن شبهات أو فتن شهوات فيبتعد عنها، ويلزم صراط الله سبحانه وتعالى وهو الإسلام، فيدخل في دين الإسلام كافة، فيستسلم وينقاد لأوامر الله عز وجل، حتى يصل في نهاية هذا الطريق إلى مراد الله عز وجل، ويلقى الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وعند ذلك يكون من الفائزين ويكون من الناجين بفضل الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن هذا الحديث العظيم وفوائده عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في الحلقة القادمة ومع مثل جديد بإذن الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.